إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله في الدرس الثاني من دروس التنبيهات المنهجية على مقاصد العقيدة الواسطية. تكلمنا في المحاضرة الأولى على ثناء العلماء عليها، مما يعطيك أهميتها وانتشارها وثقة العلماء بمؤلفها ومنهجها وما شابه ذلك، فتقدم على دراستها وأنت مطمئن البال منشرح الصدر، وتأخذ هذه العقيدة من أناس نذروا أنفسهم لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم والدفاع عن الإسلام والسنة. أما ما نتكلم عليه اليوم فهو بعض المحاور وهي مقدمات قبل أن نبدأ بشرح العقيدة الواسطية، لأننا إذا شرحنا كتابا ولم نعرف ما يحيط به وما سبب تأليفه وما أهميته وما شاكل ذلك، فلا يعطيك ثقة ولا إقبالا على الدروس. لكن سبب تسميتها، ما سبب تسمية العقيدة الواسطية؟ أما سبب تسميتها فهي تسمى العقيدة الواسطية اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة، فتسمى بالعقيدة الواسطية من جهة النسبة إلى مدينة واسط. ومدينة واسط هي بلد السائل، وهو أحد قضاة مدينة واسط، واسمه رضي الدين الواسطي الذي سأل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بإلحاح أن يكتب له عقيدة لما صار الناس في بلده من الجهل والظلم ودروس العلم، فاعتذر ابن تيمية رحمه الله لكنه ألح قائلا: أريد أن تكون عمدة لي ولأهل بيتي. فكتب له شيخ الإسلام هذا الجواب المسمى بالعقيدة الواسطية. فهكذا سماها شيخ الإسلام رحمه الله في حكاية مناظرته في الواسطية، قال: ثم أرسلت من أحضرها ومعها كراريس بخطي من المنزل، فحضرت العقيدة الواسطية. هكذا قال في المناظرة. والمسمى بواسط مدن كثيرة، قيل هي 5 مواطن، وقيل هي 7 مواطن، وقيل بعض المصادر قال 8 مواطن سميت بواسط، لكن المراد واسط الحجاج ابن يوسف الثقفي الذي بناها وأنفق عليها مبالغ كبيرة من خراج العراق، تقدر بخراج العراق لمدة 5 سنين كما ذكر بحشل في تاريخ واسط. وهي مدينة بين الكوفة والبصرة، وبقاياها اليوم تلول وخراب، تقع في بلقع من الأرض على 36 ميل شرقي الشطرة، وأبرز آثارها الشاخصة باب، وإلى جانبه منارة سقط برجها. أيضا هذا ذكره بحشل في تاريخ واسط. تاريخ واسط. إذن تسمى بالعقيدة الواسطية نسبة إلى السائل، إلى بلد السائل، أنه من مدينة واسط العراق. وتسمى من حيث منهجها اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة. من جهة مضمونها ومحتواها وما اشتملت عليه من عقيدة صحيحة الالتزام بها فيه النجاة. وهكذا كتبت هذه التسمية في بدايتها، ويؤكد ما جاء في المناظرة عندما ناقشه خصومه في اعتراضهم على التسمية، قالوا له ليه سميتها اعتقاد الفرقة الناجية؟ قال رحمه الله: قول اعتقاد الفرقة الناجية هي الفرقة التي وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بالنجاة، حيث قال: تفترق أمتي على 73 فرقة، 72 في النار وواحدة في الجنة، وهي ما كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وحديث الافتراق يا إخواني حديث صحيح مستفيض يصل إلى حد التواتر، وقد أخطأ كثيرا من ضعفه، ولم أجد من علماء المسلمين الماضين من ضعفه بالجملة، لكن بعض المعاصرين ضعفوه. ولي كتاب في جمع طرقه وفي استنباط بعض فوائده، هو نصح الأمة في حديث افتراق الأمة، كتاب نصح الأمة في حديث افتراق الأمة. ثم قال: فهذا الاعتقاد هو المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، وهم ومن اتبعهم الفرقة الناجية. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي؟ فالجمع بين هذين الاسمين مهم جدا، فيتسمى الواسطية من حيث مصدر الأسئلة التي جاءت إلى الشيخ الإسلام، وهي اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة، أهل السنة والجماعة، من حيث المضمون ومن حيث المعتقد. وقال بعض من شرحها، وهو الشيخ عبد العزيز السلمان رحمه الله في كتابه الأسئلة والأجوبة على العقيدة الواسطية، أن المصنف أي شيخ الإسلام ابن تيمية ذكر فيها أن أهل السنة وسط في بين فرق الضلال والزيغ من هذه الأمة، فمثلا هم وسط بين الخوارج والرافضة في الصحابة، الخوارج يكفرونهم ويضللونهم، وكذلك الروافض، وأيضا هم وسط في القدر، وسط في الأسماء والصفات بين فرق الأمة. لكن هذا الكلام غير صحيح من حيث التسمية، لكنه صحيح من حيث المنهج صحيح. فيرد عليه بأن ذكر شيخ الإسلام رحمه الله لهذه الوسطية لأهل السنة والجماعة بين فرق الضلال ليس محصورا في العقيدة الواسطية، وإنما هو مذكور في أشهر كتبه وأكثرها، مثل العقيدة المسمى بالعدوية أو الوصية الكبرى، وكذلك في التدمرية، وفي بيان منهاج السنة في الرد على الرافضة وغيرهم، بيّن فيها رحمه الله وسطية أهل السنة والجماعة، مثل منهاج السنة، نعم بيّن فيه كثيرا منهج السنة والجماعة في أنهم وسط بين أهل الضلال وأهل الفرق. الوسطية، حتى نكون معنا من الوسطية، ليست تعني منتصف الشيء، منتصف المسافة بين مدينتين أو بين خطين أو ما شابه ذلك، لا تعني هذه الأمر. لذلك كان بعض يعني طلاب العلم يقول: لو كانت الوسطية تعني نقطة الوسط، لا كانت التي تلبس الثوب فوق ركبتها هذه وسطية، وسط بين العارية ووسط بين المتجلبة، فهذا ليس صحيحا في فهمي. مقصود أوسطها الوسط أعدلها، أي قال أوسطهم أي أعدلهم. كذلك جعلناكم أمة وسطا، قال النبي صلى الله عليه وسلم في تفسيرها أي عدل، أمة عدل. فالوسط هنا المقصود أعدل الأقوال وأقربها إلى الصواب والحق. ولو كانت العقيدة الوسطية منسوبة، الواسطية منسوبة إلى الوسط، لقال العقيدة الوسطية من الوسطي. نعم. أما السبب الباعث على تأليفها وتصنيفها، فإن شيخ الإسلام رحمه الله بيّن منهجه في المناظرة في العقيدة الواسطية، وأنه كان لا يبتدئ في مراسلة الناس بهذه الكتب، وإنما تأتي هذه الكتب وهذه الأجوبة وهذه الفتاوى بناء على سؤال الناس لشيخ الإسلام رحمه الله. وكان كثيرا شيخ الإسلام ما يعتذر ولا يتقحم الفتوى رحمه الله تبارك وتعالى، وقد كان هذا منهج أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، تدور الفتوى على أولهم إلى آخرهم ثم ترجع إلى أولهم، لأنهم كانوا يفرون من الفتوى، لأن الفتوى أولا فيها توقيع عن الله، والفتوى فيها ثانيا فيها تحمل مسؤولية المستفتي، من أفتي فتوى بغير ثبت فإثمه على من أفتاه. ولذلك لما أكثر الناس السؤال على عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: أتريدوننا أن تتخذوننا جسرا إلى جهنم؟ ولذلك كان السلف الصالح يفرون من الفتوى ولا يتجرؤون على الفتوى ولا يتصدرون الفتوى. كثير من العلماء طلبوا إلى القضاء فهربوا واختبأوا، مثل سفيان الثوري رحمه الله تبارك وتعالى لما طلبه أبو جعفر المنصور للفتية وفي للقضاء فر وهرب. يقول شيخ الإسلام رحمه الله في بعض كتبه، وهذا موجود النص في الفتاوى الجزء الثالث صفحة 258، يقول لنائب السلطان: أنا لم يصدر مني قط إلا جواب لسائل وإفتاء لمستفتي، ما كتبت أحدا أبدا ولا خاطبته في شيء من هذا، بل يجيء الرجل المسترشد المستفتي بما أنزل الله على رسول الله فيسألني مع بعده، مع بعده أي مع بعد مسافته، وهو متحرق على طلب الهدى، أفيسعني في ديني أن أكتمه العلم؟ وقد قال صلى الله عليه وسلم: من سئل عن علم فكتمه ألجمه الله يوم القيامة لجاما من نار. وقال الله تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. أفعلي أن أمتنع من جواب المسترشد لأكون كذلك؟ وهل يأمرني بهذا سلطان أو غيره من المسلمين؟ وهذه العقيدة الوسطية، الواسطية عقيدة اعتقاد فرقة الناجية والطائفة المنصورة، جاءت كذلك كما بينا جوابا لأسئلة القاضي رضي الدين الواسطي رحمه الله، فكان سببا في هذا الخير الذي وصلنا بعد موت شيخ الإسلام رحمه الله بقرابة تقريبا 726 سنة، 726 سنة بعد موت شيخ الإسلام لازلنا ندرس هذا الخير الذي كتبه شيخ الإسلام. وهذا يدل، والله أخواني أعلم، على إخلاص شيخ الإسلام، وأن الله سبحانه وتعالى وضع لإخلاصه وضع البركة في هذه الكتب النافعة التي لا يزال العلماء والدعاة وطلاب العلم يتدارسونها وينشرونها ويشرحونها، فرحمه الله رحمة واسعة. أما متى صنفت هذه العقيدة؟ يمكن أن نستخرج السنة التي صنفت فيها هذه العقيدة من تحليل المناظرة. قال رحمه الله في المناظرة: فأنا أحضر عقيدة مكتوبة من نحو 7 سنين قبل مجيء التتاري إلى الشام. إذن قبل مجيء التتار إلى الشام. المناظرة الواسطية كانت في بداية 8 رجب سنة 705، فيعني قبل 7 سنين من 705 بتكون سنة 698، أي أن شيخ الإسلام صنف هذه الرسالة لرضي الدين الواسطي سنة 698 من هجرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وهو نفس العام التي وقعت فيه المحنة حول الفتوى الحموية، حيث وقعت في شهر ربيع الأول سنة 698. شيخ الإسلام رحمه الله تبارك وتعالى فتن في دينه، وتسلط عليه الصوفية والأشاعرة وأصحاب المذاهب. والحقيقة عندما نحن نقرأ تاريخ الفكر الأشعري نجده فكرا إرهابيا إقصائيا، والعياذ بالله تبارك وتعالى، فكر إرهابي إقصائي تكفيري. الفكر الأشعري فكر تكفيري. يكفي أن تعلموا يا إخواني أنهم لا يصححون إيمان المقلد، من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله تقليدا لا يدخل الإسلام إلا أن يقولها عن نظر وبحث وتأمل واستدلال بمقدماتهم الكلمية على وجود الصانع تبارك وتعالى. ولذلك هل الرسل بعثوا لإثبات وجود الصانع، لوجود إثبات الله تبارك وتعالى؟ لا، قالت لهم رسلهم أفي الله شك، بعثت الرسل وأنزلت الكتب إنما لجعل الناس يعبدون الله. قالت لهم رسلهم أفي الله شك، ما يوجد في التاريخ من أنكر وجود الله تبارك وتعالى حقيقة، بل إن فرعون الذي ادعى الألوهية قال الله عنه بل وجحدوها واستيقنت بها أنفسهم ظلما وعلوا. حتى في إحدى جلسات كارتر رئيس أمريكا مع غورباتشوف السوفيتي الشيوعي في معاهدة لأسلحة النووية تسمى ساليوت 2، قال غورباتشوف لكارتر يعني ليحثه على التوقيع على الاتفاقية، إن الله سيحاسبنا، إن الله سيحاسبنا إن لم نوقع على الاتفاقية. فدهش الأمريكان، شوعي ملحد يقول الله؟ فجاء جرومكو مبرمج الإلحاد قال لا، هو ما يعني الله، هو يعني الأجيال، أن الأجيال ستحاسبنا. هكذا حتى الملاحدة اعترفوا في آخر لحظة من لحظات حياتهم، إنجلز ولينين وغيرهم كلهم اعترفوا بوجود الله عز وجل في لحظات الاحتضار ولحظات الموت، وهذا مكتوب مسطور مزبور. ما في إنسان في حقيقة نفسه ينكر وجود الله، لأنه أن الله ربي وأنا عبده عقيدة محفورة في الفطرة. فالأشاعرة بيقولوا أنت لست مؤمن حتى تؤمن بوجود الله عن طريق إيش؟ النظر والبحث والاستدلال بالمقدمات علم الكلام. بينما معظم الصحابة رضي الله عنهم آمنوا تقليدا. فسعد بن معاذ رضي الله عنه زعيم بني الأشهل عندما آمن بالرسول صلى الله عليه وسلم وآمن بالله والرسول الإسلام رجع على بني الأشهل، إيش قال لهم؟ كلام نسائكم ورجالكم علي حرام حتى تؤمنوا بالله. فكلهم آمنوا، هؤلاء آمنوا عن نظر واستدلال أم أنهم آمنوا تقليدا؟ فصحة إيمان المقلد هي الصحيح عند جماهير العلماء، لكن الأشاعرة بيقولوا لا. يعني إذا عامة المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها كفار عندهم، ذلك لا تستغربوا من شدة وطأتهم على شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى، لكن لإخلاصه وصدقه نصره الله تبارك وتعالى، وبقي فكره وبقيت كتبه وبقي منهجه إلى يوم الناس هذا، وسيبقى مع ما بقيت الفرقة الناجية والطائفة المنصورة. هذا الخير الكثير اللي احنا الآن بنشرحه في ممكن أشهر، وبعض العلماء شرحوا في سنوات، وبعض الشروح 100 صفحة، وبعض الشروح مجلد، وبعض الشروح مجلدين، وبعض 3 مجلدات. تعلمون كم من الوقت استغرق شيخ الإسلام في تأليفه؟ كتبها في جلسة بعد العصر، بين المغرب، بين العصر والمغرب جلسة، يعني لا تتعدى ساعتين. كتب هذه العقيدة وهذا الأمر الموثق كما جاء في مجموع الفتاوى الجزء الثالث 163. ولا تستغرب، فمعظم كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كذلك، فقد صنف الحموية بين الظهر والعصر، والعقيدة الحموية أكبر من العقيدة الواسطية، كما في شرح العقيدة الأصبهانية لشيخ الإسلام صفحة 23. هذه الكتب النافعة المفيدة انتشرت في زمن شيخ الإسلام، وكتبها لها القبول في زمن شيخ الإسلام، وهذا مما أثار رعب الأشاعرة والصوفية والمذهبية والحشاشين والشيعة والنصارى. انظر شيخ الإسلام عملاق من عمالقة المنهج السلفي، تجده ألف ضد النصارى وضد اليهود وضد الشيعة أو ضد الأشاعرة وضد المعتزلة وضد الخوارج، وجاهد بسيفه ولسانه وقلمه وسنانه، فلا تستغرب من هجوم المبرمج على شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. يقول رحمه الله تبارك وتعالى في مجموع الفتاوى أنها انتشرت في زمنه في العراق وفي مصر وفي غيرها من بلاد الإسلام والمسلمين. هذه بركة العلم عندما تخلص يا أخي لله وتصدق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن كما قال الله تبارك وتعالى: رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من هؤلاء الرجال الذين آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. هذه بعض المقدمات التي أضيفها إلى المقدمات الأولى في الدرس الماضي، وسيكون هناك بقي عندنا 5 مقدمات، ثم نبدأ بشرح العقيدة الواسطية شرحا منهجيا مفيدا بإذن الله تبارك وتعالى. هذا وآخر كلامنا، أن الحمد لله رب العالمين. قال بعض علماء السلف: أهل الأهواء كلهم خوارج، تنوعت بدعتهم واتفقوا على الخروج بالسيف على ولي الأمر وعلى المسلمين. يعني الآن أنظر لك، نحن في الأردن مثلا عندنا رجل أشعري، لا هو ليس أشعري حتى، هو يهاجم الأشاعرة ويهاجم المعتزلة، هو رافضي، ومع ذلك له منزلة كبيرة، اسمه حسن السقاف. هذا حسن السقاف لو تتبع كتبه وتتبع صوتياته في غرف مناقشة الشيعة تجده أكبر إرهابي، يكفر ولاة الأمر أهل الجور، ويرى الخروج عليه بالسيف، ويرى الخروج عليه بالسيف. مثال هذا معاصر. فهؤلاء خلايا نائمة، الأشاعرة الصوفية خلايا نائمة، متى وجدوا التربة لخروجهم على المسلمين بالسيف خرجوا. نعم، أسأل كمان سؤال؟ تفضل اسأل. واجبنا أن نفهم منهجنا فهما صحيحا، واجبنا نحوهم أن ننصح لهم بالحكمة والموعظة الحسنة على مبدأ قل كلمتك وامشي. أما أن تقعد بينك وبينهم مناظرات ومهاترات فهذا مضيعة للوقت. إن استطعت أن تتكلم بكلمة فيها خير كلمها وامضي. أما الصراعات بيننا وبينهم لا أحبذها، قل كلمتك وامشي، وفي النهاية المنهج الحق هو الذي سينتصر، لأننا لا نستطيع أن نحسم هذا الجدل التاريخي اللي له أكثر من 1000 سنة في زمن. لو كانوا يعقلون هؤلاء يعترفون أنه المسلمين مختلفون منقسمون، لكن لا بد من إيجاد صيغة للتعايش في البلد في الوطن في الدولة، حتى ما تصير خلافات تقود إلى حروب أهلية يستغلها أعداء الإسلام. هم يريدون منك أن تعترف بهم وهم في الحقيقة لا يعترفون بك، فهذا لا يكون. هم يعترفون باليهود والنصارى في المجتمع ولا يعترفون بالسلف أهل السنة والجماعة. لذلك نحن لا نفتعل معهم صراعات ولا نثير أحقاد معهم، وندعو الله أن يهديهم كما ندعو لأهل الضلال والباطل بهدايتهم. وإذا صار نقاش علمي نحن نناقش نقاشا علميا بأدب وبأخوة ومحبة، لا نحمل ضغنا ولا حقدا على مسلم، لأنه في النهاية من أهل القبلة، ندعو الله أن يصلحهم. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله شيخنا. حياك الله. الله يحفظك، معك أبو زياد من الجزائر، أسأل الله أن يشفعك ويطول عمرك. أهلا بأهل الجزائر كلها. الله يحفظك شيخنا، معك أبو زياد من طلاب دمة. يا مرحبا. الله يحفظك، نحن معك إن شاء الله، سنحفظ معك كل يوم إن شاء الله. الله يحييك، الله يحييكم. الله يحييك ويبارك فيك، وسلام إلى جميع الأخوة في الجزائر. الله يحفظك. الله يحفظكم. طيب الدرس سيكون كل يوم في نفس الوقت ولا كيف؟ الدرس يا أخواني كل يوم جمعة الساعة 5:30 بتوقيت مكة، 5:30 توقيت مكة المكرم، وإن شاء الله يكون كل جمعة، لأنه طلب الأخوة أن يكون يوم الجمعة، لأنه بيكون يوم عطلة عند الجميع، عطلة عند الجميع في معظم البلاد الإسلامية بكون عطلة، وبكون أيضا وقت مبارك بين العصر وبين المغرب، وقت يعني آخر ساعة من يوم الجمعة، حب يعني جيد أن يكون في طلب العلم وفي الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، لعل الله سبحانه وتعالى يستجيب دعاءنا ويرحمنا ويبارك فينا وفي أولادنا وذرياتنا جميعا. نفس الرابط إخواني، نفس الرابط الموجود الآن، ادخلوا عليه كل أسبوع، ادخلوا عليه كل أسبوع. هذا وآخر كلامنا ودعائنا، الحمد لله رب العالمين، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.